بتعصف بشباب الأمة من كل اتجاه، يعني حتى في داخل المنهج في فتن عمالة تخطف الشباب يمين وشمال. لسه أمس كنت في المعتمدية، بلدنا قريتي اللي اتولدت فيها، يقول لي في ولد طلع في خطبة الجمعة على المنبر بيقول والشيخ أبو إسحاق الحويني كان على الجادة، كان على. مين اللي بيقول ده بقى؟ ولد التزم من سنة ولا سنتين، يعني أنا أقصد هذا هو المثال الذي بيخلي الدعوة فرض عين على الشيخ معاوية وعلى الشيخ محمد سليمان وعلى الشيخ عبد الستير والشيخ عادل والشيخ شريف والمشايخ كلهم. أنا معلش أنا عارف إن فيكم مشايخ كتير جدا، سامحوني إن يبقى نلحق نحاوط على هؤلاء الشباب الطيبين وأقول له أنت ما بتصليش ليه؟ الله صحيح، أنت ما بتصليش ليه؟ طب السؤال الصحيح بقى، أنت بتصلي ليه؟ اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أنا مش قادر أجاري فضيلة الشيخ معاوية في مدحه وكلامه، والله يعلم أنني أحقركم وأصغركم وأقلكم وأضعفكم، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يعفو عني وعنكم، ويشهد الله أنني أحبكم في الله. عليكم حريص ولكم ناصح أمين. وتعالوا نخش في الموضوع قبل ما نبقى الفجر. نفسي أمر بينكم واحد واحد، أخي الحبيب أبو نضارة وأخويا اللي جنب منه، وانت يا اللي بتصور بطل تليفون، أيوة انت، هو انت بتتلفت بص على مين، هو انت، أيوة انا قصدي انت. نفسي أمسك إيدك وأقول لك أنا بحبك في الله، وأسألك سؤال يا أخي، انت طلعت من رمضان السنة دي بإيه؟ مش انت يا أخي صمت 30 يوم وقمت 30 ليلة، صح؟ ختمت القرآن، اعتكفت يا أخي السنة دي، عملت عمرة. طيب طلعت بإيه؟ ما هي المحصلة النهائية لهذه الأعمال الكثيرة التي قمت بها في رمضان؟ بما خرجت؟ وبالطبع أنا دايما زي ما بقول للإخوة، إن أنا لما أجي أتكلم بقول لنفسي هل الإخوة دول هيقولوا يا شيخ ده كلام نظري أنت بتتكلم وبس، عشان كده بعيد الكلام على نفسي مرة واثنين وثلاثة، أحاول أن أجعل الكلام واقعيا. لا لا ممنوع يا أخي، الشيخ عمرو يزعل مننا، ممنوع. صلى على الرسول، صلي صلى الله عليه وسلم. عشان اجعل الكلام واقعي وبقولك اخي انت طلعت من رمضان بايه، هيروح الاخ واقف ويقول لي انت يا شيخ طلعت من رمضان بايه لو سمحت. حاضر، انا طلعت من رمضان بايه السنة دي؟ طلعت بحاجة اسمها الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. اخوتي انا عملت قبل كده 20 حلقة عن الرضا، 10 الاول اسمهم سر السعادة، وبعدهم 10 تانيين اسمهم اكسير السعادة. الرضا الرضا الرضا سر السعادة، الرضا اكسير السعادة، الرضا هو السعادة، هي السعادة بعينها. للباحثين إلى الباحثين عن السعادة هلموا إلى جنة الرضا. جنة الرضا تعيش سعيدا. أضيف 10 أخرى بعد 20 عن الرضا، إزاي تلام بالرضا من رمضان. كنا نعيش رمضان بالنهار صايم، الماء الزلال والزوجة الحلال ممنوع، وأنت ممتنع وأنت راضي. صوم حاضر، أذن الفجر والماء على فمك، وضعته بمنتهى الرضا. حد وضع في راسك مسدس وقال لك اوعى تشرب؟ تركت الماء راضيا مختارا. ثم أذن المغرب، كل حد قال لربنا لا مش هاكل، انا هكمل صيام. صمت لله وافطرت لله. عشان كده انا بقول، والاخوة طلبة العلم بقى واللي هم عاملين مشايخ كبار، يعني لما انا قلت كده يوميها قلت ان الامة في اول يوم من رمضان حين صامت عند اذان الفجر اختارت الله على ما سوى. الامة اختارت ربها، كان استفتاء الأمة كلها هتختار ربنا ولا تختار الشهوات. اختارت الأمة الله بفساقها ودحارها. الكل صام، حتى الناس اللي ما بتصليش صاموا، صح ولا لا؟ قال لك يا عم صيام ايه، دول كلهم جهال، المهم انهم صاموا. صح، صاموا وصاموا لحد المغرب، صاموا اختاروا الله. انت عملت كده، هذه اللحظة لو استطعت استثمارها، هذه اللحظة، عارف لحظة ايه؟ لحظة قبل اذان المغرب بدقيقتين. والصيام السنة دي كان حلو جميل رائع، صح؟ يعني كنت بتيجي قبل المغرب وتعمل ايه؟ والمية قدام عينيك زي ما بيقولوا الكوباية عرقانة، وتمسكها كده وانا اقول لك اشرب، تقول لي فاضل دقيقتين. يا عم هي تفرق دقيقتين، اشرب اشرب. تقول لي ما ينفعش يا عم اشرب. مستني ايه؟ مستني الاذن من الله. دي اللي اسمها إقامة حاكمية الله على النفس، ان ما بقاش النفس هي اللي بتحكم الاله المعبود الهوى الشهوة، وانما الاله المعبود هو الله، هو اللي بيأذن لك تشرب ويأذن لك ويأمرك تمتنع. لو استثمرت هذا المعنى في اقامة حاكمية الله على النفس، لو استثمرت هذا المعنى في انك تشهد ان لا اله الا الله، لعشت بعد ذلك سعيدا. وماذا معنى رضيت بالله ربا؟ تخرج بالفايدة دي، الرضا، الرضا بالله والرضا بشريعة الله، الرضا بالشرع والرضا بالشريعة، الرضا بالأوامر والنواهي، الرضا بالتكاليف الشرعية، الرضا. اخوتي، هذه الفائدة 55 في الرضا. الفائدة رقم 55 في الرضا ان الراضي لا يحمد الناس على ما آتاه الله، ولا يذمهم على ما حرمه الله منه، فهو لا يرضي الناس بسخط الله ولا يسخط الله في رضا الناس. هذه الفائدة عظيمة جدا ومهمة جدا وخطيرة جدا في قضية التوحيد. اللهم أحينا على التوحيد، اللهم أحينا عليه وتوفنا عليه واحشرنا في زمرة أهله. فهذا المعنى من مقتضيات لا إله إلا الله، من مقتضيات التوحيد، التوحيد الربوبية، أن الذي ينزل المطر، توحيد الربوبية توحيد الله بأفعال الله، ينزل المطر وينبت الزرع، يمرض ويشفي، يعطي ويمنع، يرفع ويضع، يحيي ويميت. إذا عرفت ذلك وتيقن قلبك من ذلك فلا تحمد أحدا على خير ساقه الله إليك. وهذا من التعبد صفة الله الغيور، صفة الغيرة، وهي من صفات الله جل جلاله، أن الله يغار أن ينسب الفضل إلا إليه. ذلك قلت كثيرا إن سيدنا النبي صلى عليه، هم صحيح أهل المنوفية بيصلوا على النبي ولا لا؟ لا بجد والله، يعني سلوا بلدكم بتصلوا على النبي؟ طيب أصل عندنا الدفع بإيه؟ بالصلاة على النبي، وأنا مش عارف أنتوا بتدفعوا ولا؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيوة أبو قميص أحمر بتضحك علي، نفسي أفهم أنا بقى من غير ما تصلي على النبي؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قلت ان سيدنا النبي صلى عليه، انتوا بتزهقوا من كثر الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما هاجر من مكه الى المدينه، لما اراد الهجره اختبأ في غار، غار ثور مش حراء، ثور، اختبأ في غار ثور هو سيدنا ابو بكر الصديق. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم رسم الخطة كاملة، ان هو بدل ما يخرج في اتجاه المدينة يمينا اتجه يسارا، اتجه شمالا في عكس اتجاه المدينة، ورتب الامور كلها، ان واحد يجيب له الاخبار، واحد يجيب له الاكل، واحد يجيب له الشرب، ويجي الراعي الاغنام بعد كده يمسح اثار الاقدام بعد ما يشربوا ويبيت ويصبح. الامور مرتبة احسن ترتيب 100%. لو ان الكفار المشركون لم يصلوا الى النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كنا قلنا شفت النبي بتاعنا بقى 100% رسم خطة ما تخرش المية. لكن يأبى الله ان ينسب الفضل الى اليه، جابهم له فوق راسه، حتى قال ابو بكر لو نظر احدهم تحت قدميه لرأنا، عشان يبقى اللي نجاه مين؟ مش الخطة، مش الخطة، هو لازم الخطة صح، لكن لم تنجيه الخطة. لو نجته الخطة كانت حصلت تلك الفتنة، تعلق القلب بالأسباب. هي دي قضية الغيرة اللي بقول لك عليها، ان احيانا بعض الناس، لان الشيخ معاوية جزاه الله خيرا كان سبب هدايته، يتعلق بقلبه به. اوعى، إياك، إنما الذي هداك هو الله، والذي سخر لك هذا الشخص هو الله. أنت لو تعرف قصة حياتي تتعجب إن ربنا سبحانه وتعالى اللي مشاني كده وكده وجابني كده ووقفني كده وخلاني قعدت القعدة دي، مين؟ الله. اللي أجرى على لساني الكلام ده إنك تسمعه، الله. فيجب أن تخرق عقلك الأسباب ليسجد لمسبب الاسباب. تقول فلان هو اللي شاف لي الشغلانه دي، لو لولا فلان ده كنا متنا من الجوع. كذبت. الذي سخر لك فلان هو الله، مش فلان. فلان ده لو بايده كان يخنقك، لكن الذي سخره لك هو الله. هي دي، ألا تحمد أحدا على فضل ساقه الله إليه. المقصود هنا مش إنك أنت ما تعترفش بالجميل وتشكر الفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ده بالعكس، ده أنا بشكر شيخنا الشيخ معاوية إن هو سمح لي إن أنا أشوف الناس الطيبة دي، وإنه سعى وجابني بعد ما كان الشيخ عبد الستير بيلف ويدور حوالينا بقاله 6 سنين ليل ونهار، تعال عندنا تعال عندنا تعال عندنا، ولكن اهو يسأل موسى الرؤية ويرزق الجبل. سيدنا موسى يقول ربي أرني أنظر إليك، فلما تجلى ربه للجبل، هو سيدنا موسى بيطلب والجبل يرزق، هي كده ارزاق واقدار يسوقها الله على يد من يشاء. عشان بقول لك، عشان كده بقول لك في مسألة التدبير أن تفوض الأمر كله لله. كثير من الناس بيفهم أمر التوكل غلط، بيفكر إن معنى توكلت على الله يعني إن هو ربنا يعطيه ما يريد. قال ابن القيم عليه رحمة الله: والتوكل معنى يلتئم من أمرين، التوكل معنى يلتئم من أمرين، التفويض والرضا. يعني لما تتوكل على الله في أمر الزواج أن تفوض الله في تدبير أمر زواجك فيدبره ثم ترضى بما قدره. مش ازاي انا توكلت على الله بقى وما جابش نتيجه، ما اتجوزتش، ما لقيتش زوجه، ما جاتش فلوس وانا متوكل على الله؟ ما هو توكلك على الله انك ترضى انه لم يرزقك ولم يزوجك، قول الحمد لله. هو ده التوكل. مش التوكل معناه انك انت يعطيك ما تريد. نرجع تاني لموضوع الرضا، الا تحمد احدا على فضل ساقه الله إليه. ليس معناه ألا تشكر البشر، بل اشكرهم واعترف بجميلهم، ولكن اعلم أن الذي سخر لك هؤلاء البشر هو الله. ولذلك إذا صح هذا التوحيد فإنك لا ترضيهم بسخط الله. مش معنى أن له جميل علي بقى يعني يذلني، يعني يأمرني بمعصية، يعني ياخد مني رشوة، يعني أن أعصي الله من أجله. ألا ترضيه في سخط الله، ألا ترضي أحدا بسخط الله. وصار هذا في زماننا كثيرا. اللهم اهد قلوبنا وسدد أقوالنا وأصحح أعمالنا يا رب. ألا ترضي أحدا بسخط الله. إخوتي، كنا نتكلم في مكة: اللهم اجعلنا من حجاج بيتك الحرام هذا العام، اللهم ارزقنا الحج هذا العام، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم يسر لنا الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة. كنا في مكة بنقول ايه في قول الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. عندك كم قلب يا اخي؟ متأكد مش اتنين؟ امال ازاي بتحب الدنيا وتحب ربنا؟ عشان كده العلماء قالوا: من زعم حب الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب. أصل مالكش قلبين، أنت ليك كم قلب؟ هو قلب واحد. إذا أحببت بقلبك الله ما تقدرش تحب الدنيا، وإذا أحببت الدنيا ما ينفعش. طب أنا دلوقتي واحد بيزعم أنا بحب الاثنين يا شيخ، طب أنا بحبهم إزاي؟ يبقى أنت ما تعرفش الحب. وهذا أغلب الناس فعلا في زماننا، رغم كثرة الكلام عن الحب والتمثيليات عن الحب والأغاني عن الحب والأفلام عن الحب، لكن ولا يعرفوا يعني إيه حب. كل ده كلام فارغ. قلت لكم القصة دي قبل كده، أقولها تاني؟ أه، أنتوا بتحبوا القصص. إن في حفل بتاع تخرج كلية الهندسة، وسألت ولد من الخريجين: انت قعدت في الكلية 5 سنوات، حبيت كم واحدة؟ قال لي: كتير. كتير يعني كم؟ 3-4. قال لي: لا اكتر، 10-20. قال لي: اكتر. حبيت 100 واحدة في 5 سنين؟ قال لي: يعني. انا بقول لك ان ده ما يعرفش يعني ايه حب. وكل ما يشوف واحدة تعجبه يحبها. يفكر ده كلام فارغ وقلة أدب. ده لذلك أنا بقول وخذها مني لا تنسها أبدا أنه لا يعرف معنى الحب إلا من أحب الله. هو ده الذي يحب الله. الله الله الذي له الجمال كله والكمال كله والعظمة كلها أحبه بالغيب. بالغيب. أنت شفت ربنا؟ ما شفتوش. صلي عليه. أوعى تكون شفته. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. مفيش حاجة اسمها أي حد يقول لك أنا شفت ربنا، دعك من هذا الكلام. لن تروا ربكم حتى تموتوا. فالشاهد ايه؟ احببته بالغيب. هذا الحب العظيم لله حين يتعلق القلب به ويمتلئ القلب الى مشاشه حبا لله لا يستطيع القلب ان يلتفت ولا يهتز ولا يرتعش، لا يستطيع. رأى رجل امرأة فأعجبته فتبعها، قالت: ما لك؟ قال: سلب جمالك لبي. فأشارت خلفه وقالت: أما لو رأيت أختي؟ فالتفت فقالت: أيها الكذاب، لو صدقت ما التفت. الصادق لا يلتفت أبدا، ما يبصش وراه مطلقا ولا حواليه. الصادق في حب الله حين ملأ قلبه حب الله لم يعد قلبه يتلفت. حين يتمكن حب الله من قلبه. لكن الإشكال الأكبر إن أكثر المسلمين اليوم قلبه ممزق مشتت مضيع، ضاع قلبه. قلت في خطبة الجمعة اللي فاتت: أحضر قلبك الآن. وأنا بعدها وأنا ماشي عمال اقول: انت بتطالب بالمستحيل. واحد بقاله سنين عمال يبيع قلبه ويضيع قلبه في الشهوات، في الاكل والشرب والفلوس واللبس والنسوان والمناصب والمراكز والهوى والعلو على الناس والمشاكل والهموم والاحزان والافراح، وجاي النهارده تقول له احضر قلبك الان الان، يجيبه منين؟ لا يقدر على هذا إلا الله. قال سبحانه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه؟ من يهديه من بعد الله؟ قل لا إله إلا الله. لذلك إذا أردت أن تحضر قلبا جديدا، أن تجد قلبك، فلا سبيل أبدا إلا أن تدخل على الله بصدق. برضو من الآثار الرمضانية أن تنظر في المصحف عند قول الله تعالى: علم الله، فينزل التخفيف. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. دور عليها تاني: علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا، فخفف المسألة. فإذا علم الله من قلبك تحركه لأن يأتي به ربك أعطاك قلبك. أن يرى الله منك تحركا وتشوقا وصدقا في أن يعطيك الله قلبا جديدا سيعطيك. سيعطيك. هو ده معنى ألا ترضي أحدا في سخط الله. حين تحب الله فتؤثره على كل شيء. على كل شيء. سبحان الله العظيم. ذكرنا في خلال حلقات الماضية الطويلة في موضوع الرضا قصص الراضين، من أجملها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها السيدة عائشة، اللهم ارضى عنها وعن أبيها، أمي، أمنا، أم المؤمنين الطاهرة المطهرة المبرأة، لعن الله من لعنها وغضب الله على من آذاها. السيدة عائشة رضي الله عنها حبيبة سيدنا النبي صلى عليه، لم ترزق من رسول الله ولدا. سبحان الله. سيدة عائشة رغم ان النبي سيدنا النبي كان بيحبها، صح ولا لا؟ لما سئل من احب الناس اليك قال عائشة، قيل فمن الرجال قال ابوها رضي الله عنها، حبيبة النبي، ومع ذلك وتزوجها بكر، ومع ذلك لم تنجب اولادا. والرسول صلى عليه تستطيع تقول ان هو في مرة وجه لها لما قالت عن السيدة خديجة رضي الله عنها لقد أبدلك الله خيرا منها، قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني إذ كذبني الناس وواستني رمالها ورزقني الله منها الولد. كأنها فيها إشارة، أنت ما عندكيش أولاد أحسن منها في إيه بقى. ومع ذلك لم يثبت قط أنها قالت يا رسول الله ادعي لي ان ربنا يرزقني بولد منك. قالتها؟ ها قالتها؟ ما قالتهاش. قمة الرضا. قمة الرضا، ما طالبتش ولد. راضية بما أعطاها الله. حب رسول الله. بس رضت وسعدت واستوعب حياتها حبها لرسول الله وخدمتها له، ونسيت قضية نفسها، قضية كل امرأة تشتهي أن تكون أما، صح ولا لا؟ قصة عجيبة جدا. عمرك شفت حد ما عندوش أولاد وساكت؟ أبدا. اللهم اجبر بخاطر كل محروم وارزقهم الذرية الصالحة. اللهم اجبر خاطرهم وارزقهم ذرية صالحة يا رب العالمين. الشاهد ايه يا اخوة؟ اللهم زوج بنات المسلمين من شباب صالحين يكونون عونا لهن على امر دينهن ودنياهن. الشاهد ان قصص الرضا اصلها الصحيح التوحيد، تعلق القلب بالله، وأن يعلم ويرى أنه لا يأتي الخير إلا منه، وأن كل ما قدره فهو خير. فإذا صح في القلب ذلك تم الرضا. تم الرضا. لازم تعرف كده. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم برضو قالناها دي من قصص الرضا، ان سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لما خرج الى الطائف ومكث فيهم شهرا ثم لم يؤمن به رجل واحد، ثم اراد ان يعود الى مكة منعوه من دخول مكة، فلم يدخل الا في جوار كافر. ابن الجوزي في صيد الخاطر بيقول في الحتة دي ايه؟ من اراد ان يعلم حقيقة الرضا فلينظر الى احوال الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم، فلما علم صلي عليه صلى الله عليه وسلم، علم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه مملوك لحكيم كانت الأقدار تجري عليه وهو ساكن ساكت لا يتحرك. المثال ده ابن الجوزي بيقول كده، يقول خرج إلى الطائف جلس فيهم شهرا لم يؤمن به رجل واحد، ثم خرج عنهم فتبعه الصبيان والسفهاء والمجنونين والمجانين يضربون عقبه حتى أدموه، ثم أراد أن يرجع إلى مكة فمنعوه حتى دخل في جوار كافر لو كان غيره لخالي. يا رب أنت ربي وأنت مالك الملك وأنت أرسلتني وهؤلاء عبادك فلما أزل؟ مالش مالش الرضا هي دي قمة السعادة، الرضا انك تبقى راضي بكل ما يقدره الله وكل سبب مشاكلك النفسية وعقدك النفسية واحزانك وآلامك عدم الرضا، ويستتبع ذلك ان ترضي الناس بسخط الله لكي تسعد نفسك. اخوتي احذر أن ترضي أحدا بما يسخط الله، وإنما يفعل بعض الناس ذلك فرارا فرارا من ألم نفسه. فاكرين لنا خطبة قديمة كانت في المحلة عنوانها لست حرة، سمعتوها دي؟ لست حرة، قلت فيها انا عايز واحد يقوم يقف ويقول لي انت بتسمع كلام مراتك ليه؟ ليه مراتك هي اللي ممشياك؟ انت بتخاف منها ليه؟ وقام واحد بعد الخطبة قال لي انت هتعمل لنا مشاكل في البيوت ليه يا عم الشيخ؟ بسمع كلامها عشان مش عايز نكت، عايزين نعيش حياة هادية، أنا لو ما سمعتش كلامها هتخلي لي حياة نكد ليل ونهار. فسدها، قلت له يعني تسمع كلامها بمعصية الله؟ قال بمعصية الله، ربنا غفور رحيم لكن هي مش غفور رحيم. هي دي المشكلة، إن أنت عايز تريح نفسك وعايز تبسط نفسك وخايف من الهموم والأحزان فبتعصي ربنا عشان الناس. ولو أنك فهمت التوحيد أن قلب زوجتك وعقلها بيد الله وأن الذي سلطها عليك هو الله، فلو أنك أرضيت الله وتوجهت إليه ونسيت أمرها لسخرها لك. اتحلت؟ قول يا اتحلت. لسه برضو؟ طب ايه المشكلة عندك قول لي. في واحد عنده المشكلة ما اتحلتش، المشكلة بمنتهى البساطة ان زوجتك هذه التي تخشاها اكثر من الله. معلش هقول لك، انت بتتكلم في التليفون مش واحدة في الحرام، بتكلم امك وهي قايله لك ما تكلمش امك وانت عندي، فاهم ولا لا؟ فبتكلم امك وراحت داخله هي تقول ايوه يا حنفي دي واحده هكلمك تاني، سلام عليكم. يبقى بتخاف منها اكتر من ربنا وبتراعيها اكتر من ربنا، ربنا سامعك، بتكذب عشان من اجلها. ده انا بقول لك نماذج بسيطه كثير من الناس بيعملها بمنتهى البساطه. انا اقول لك ان هذه الامور ايها الاخ الكريم انما لنقص التوحيد في قلبك، وده معنى كلمة ابن القيم الخطيرة اللي المفروض كل واحد مننا يكتبها على باب بيتهم، على باب البيت كده اكتبها وعلقها. قال ولا يسلم ابدا توحيد مرتكب الكبيرة ولا المصر على الصغيرة، ودعك من قول جدلي لا يفهم في أعمال القلوب يقول له وإيش في هذا، فإن مرتكب الكبيرة والمصر على الصغيرة قد امتلأ قلبه من الخوف من غير الله ورجاء غير الله والتوكل على غير الله ومراقبة غير الله ومراعاة رضا غير الله ما يجعله منغمسا في بحار الشرك. دي الحقيقة. لو أن قلبك قد امتلأ بالتوحيد والتعلق بالجليل الكبير الله جل جلاله، أنك تعلم ما من دابة في الأرض إلا وبيد الله ناصيتها، ما من شيء في الكون إلا وهو مخلوق مربوب مقهور مسير بين الكاف والنون بقدر. إذا امتلأ قلبك بهذا المعنى من التوحيد لم تخش إلا الله ولم ترجو إلا الله، وصار كل هؤلاء الخلق في عينيك لا شيء، لا شيء، بل هم مربوبون مقهورون مربوبون بأخدار مربوطون بأخدارهم مربوطون بأخدارهم. فليس في الكون إلا رب وعبد وكل هؤلاء عبيد. قل لا إله إلا الله. فعلمت أن زوجتك دي وأمك دي وأبوك ده وصاحب الشركة ومدير العمل وجارك وكل هؤلاء في قبضة الله، ولا يستطيع أحد منهم، لا يملك لك ولا لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كل بإذن الله. إذا علمت ذلك صححت علاقتك مع الله، والله جل جلاله يدبر لك الأمور. الكلام اللي قعدنا سنتين وعايزين كمان سنتين نقوله، إن أنت أخي أنت نفسك في إيه؟ أنا عايز أسألك الأول يا شيخ معاوية، نص شباب بلدكم مش لابس طاقية ليه؟ هي مش سنة دي ولا مش سنة؟ مش سنة. طيب لا سنة. لم يرى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم حاسر الرأس قط، صلى عليه صلى الله عليه وسلم. خلي حد بقى يضحك عليك ويقول لك يا عم دي سنة عادات، هذا التفريق لا نعرفه. وإلا فنقول هل من فعل سنة العادات لرسول الله يؤجر عليها؟ نعم يؤجر عليها. ما أزهدك في الأجر يا أخي؟ لعل هذه هي الحسنة التي تنجيك يوم القيامة. اللهم نجينا يا رب. المهم يا أخي أنا كنت بسألك يا اللي قالي اعتراسك أنت، ها نفسك في إيه؟ ما هي أمنية أقصى أمنية في حياتك؟ أنا نفسي ربنا يرضى عني. وإيه كمان؟ بس. يبقى نفسك في إيه يا عم الحاج؟ ايوه انت يا سني نفسك في ايه؟ ايوه انت، ايوه انت نفسك في ايه؟ ان ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ بس قل لي ويجوزني. اقول لك لا غلط. قل لي معاك حق برضه. ما هو لو رضي عني هيجوزني برضه غلط. هو لو رضي عني هيرضيك سواء اتجوزت او ما اتجوزتش. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وصلت يا اخي المره دي صح؟ طيب الحمد لله. واحد بيقول نفسك ايه؟ ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ ويشفيني. غلط. نفسي ربنا يرضى عني وبس. ما هو صحيح لو رضي عني هيشفيني. لا غلط برضه. هو لو رضي عنك لو قطعك حتت هيرضيك. كان في دماغي مشروع ربنا يعيني عليه، ان اعمل مشروع الرضا ده عملي. دايما القطر يذكرني القطار بالرحلة إلى الدار الآخرة، قطار العمر. خلينا في مشروع الرضا. نفسي انزل المستشفى واقعد جنب راجل في معهد الأورام مريض بالسرطان واسأله انت راضي؟ وتشوف شكله. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب العالمين. لما تشوف المرض ده بياكل الانسان من جوه، بعد ما يبقى ضخم كده تلاقيه يبقى قزم كده، ها؟ واساله راضي؟ وانتقل لواحد بقى مثلا من بتوع كمال الاجسام واساله انت راضي؟ واقول له طب انت لو ابتليت وسلبت منك الصحه دي تبقى راضي؟ يعني انت راضي عشان اعطيت ولا راضي بالله مطلقا؟ نفسي اروح كده مثلا للناس اللي شغالين بيشيلوا المسلح على كتفهم ويطلع على السقاله واقول له انت راضي؟ وانتقل لواحد عنده قصور وعربيات وشركات واقول له انت راضي؟ انتوا معايا؟ عايزك تعيش انت المعنى ده، انت راضي؟ طب لو سلب ما انت فيه تبقى برضه راضي؟ يعني انت راضي بالله ولا راضي بما اعطاك الله؟ وقفة مهمة دي اسمها، ودي عايزة قاعدة بقى السنة الجاية زي اليومين دول ان شاء الله، اسمها تدريب النفس على الرضا. ليه؟ لأن كثيرا جدا يا إخوة ما يحصل إنك أنت تقول أنا راضي وبعدين تبتلى فلا ترضى. كنت بقول دايما هل نحن نملك إيمانا يثبتنا عند ورود الفتن ويصبرنا عند ورود البلاء؟ هل تملك إيمان قوي فعلا لما تيجي فتنة تعدي؟ ولا لو واحدة شورت لك هتجري؟ ولا شوية فلوس لمعوا في عينك هتقع؟ إيمانك قوي يثبتك عند ورود الفتن وعند ورود البلاء، ولا إيمانك هش ضعيف يضيع عند أول بارقة؟ محتاجين تدريب النفس على الرضا، تدريب القلب على الرضا. أول حاجة نمرة واحد وانسحب، عدم تعلق القلب بالدنيا. قالوا علامة تعلق قلب الغني بماله أنه إذا توهم الفقر يطلب الموت. زي ما قلت لك كده، لو إنك سلبت منك شهادتك والمركزك الاجتماعي اللي انت فيه، وبقيت انت بتشيل قصعة الخرسانة المونة وتطلع بيها، ترضى ولا تموت؟ يقول لا انا موت احسن. يبقى كده قلبه متعلق بما هو فيه. دي اسمها عملية تدريب القلب على الرضا. اللهم ارزقنا الرضا، اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. درب قلبك. لو زوجتك اللي معاك دي خلعتك، هل سيتبعها قلبك؟ ستتبعها نفسك؟ سيمنعك حزنك عليها من صدق التقرب الى الله؟ درب قلبك على الرضا بالتعبد باسمه الأول. كان الله ولا شيء معه، الحديث كان الله ولا شيء غيره في الرواية الثانية. اسم الله الأول. ارجع بقلبك حين كان الله الأول جل جلاله، قل لا إله إلا الله ولا شيء معه، وعيش هذا المعنى، لا شيء معه ولا شيء غيره، فحينها يتعلق قلبك به وحده، لا بصحتك ولا بمالك ولا بشهادتك ولا بعملك ولا بزوجتك ولا بأحبابك ولا بالناس، وإنما فاعبده وتوكل عليه. أحبكم في الله وأستودعكم.